الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله ولي من اتقاه. أما بعد، وقفنا في المرة الفائتة عند تعريف الكلام عند النحويين، ووقفنا عند اشتراط الوضع، وبينا أن معناه الوضع عند العرب، أي موضوع في كلام العرب مما وضع في كلامهم، هذا هو المقصود بالوضع. فإن كان بلغة أخرى ليست من كلام العرب فليس يسمى عند النحويين كلاما، وإن كان عند أهل اللغة يسمى كلاما. فاللغات الأخرى لغات عند أهل اللغة، ولكن أهل النحو لا يسمونها كذلك إلا إذا كانت عربية حروفا وألفاظا. وأما المعاني فهذه بابها آخر. وانتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى تقسيم الكلام. أنواع الكلام يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا هو تقسيم الكلام عند أهل النحو، ويمثل له بعض أهل العلم بمثال. يقولون بأن الكلمة أنجبت ثلاثة أبناء: الأول اسمه الاسم، والثاني الفعل، والثالث هو الحرف. وهذا الترتيب سيكون له ما بعده، بمعنى أنك إذا رأيت ترتيب أهل العلم، وربما هذا يعني لا يكون فقط في علم النحو وإنما يكون في غيره كذلك، بل يكون في غيره كذلك، الترتيب له معنى وله مغزى يفهمه ويعلمه ويدركه الطالب بعد حين. فإذا رأيت ترتيبهم لهذا التقسيم، هذا التقسيم تقسيم الكلام، جاءوا بالاسم أولا ثم ثنوا بالفعل ثم الحرف، فله اعتبار وله مغزى ومعنى. وكذلك إذا رأيتهم قد رتبوا حروف الخفض فذلك أيضا لعلل ولمعان تفهم بعد ذلك. وإذا تسنى لنا الإشارة إلى بعضها فعنا إن شاء الله، وإلا فلا يضر ذلك سيرورة الدرس. الاسم أول أبناء الكلمة، وتعريفه عند أهل اللغة أنه هو ما دل على المسمى، ما دل على مسمى فهذا يسمى اسما. أما عند أهل النحو فهو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. والمقصود بالزمان هنا أحد الأزمنة الثلاثة، مقصود به هو أحد الأزمنة الثلاثة، فلم تقترن بالزمان الماضي ولا بالزمان الحاضر ولا بالزمان المستقبل. هذا كله ليس من بابة الاسم وإنما هو من بابة الفعل. ومن علاماته، وهذا ما قاله المصنف، والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ال، يعرف بالخفض، والخفض هنا هو الجر. ولماذا اختلف الاسم هنا أو التعيين له ما بين خفض وجر؟ هذا لاختلاف المدارس. فالنحو معلوم أن له مدرستان، المدرسة الأولى هي مدرسة البصرة، والثانية هي مدرسة الكوفة، فهذه اصطلاحاتهم. وهذا أمر يطول وبابه كبير وواسع. وللفائدة فإن مدرسة البصرة قد سبقت مدرسة الكوفة بمئة عام، سبقوهم في إنشاء النحو وتقعيده وتحرير مسائله وتدوين مفرداته، قبلهم سبقوهم بمئة عام، فهي مدرسة رائدة، هي الأصل في النحو. ويكفيهم أن مؤسسها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، هذا العبقري الفذ الذي هو من آيات الزمان، من آيات الدنيا هذا الرجل. وإذا جاءت المناسبة إن شاء الله تكلمنا على ما عنده وما جاد به على هذه اللغة العظيمة، اللغة العربية. ويكفيه أنه قد ألف العروض أو أنه اخترع العروض أو اكتشف العروض. المهم لا نريد أن نستطرد، لكن هؤلاء البصريون قد جعلوا المصطلح هنا هو الجر، فعبروا عنه بالجر بينما عبر الكوفيون عنه بالخفض. وللفائدة كذلك، إذا قلنا خفض ورفع، وهذا سيأتي طبعا في علامات الإعراب، علامات الإعراب الرفع والخفض أو الجر وكذلك النصب. لماذا هذه الأسماء كثيرا ما تمر على طالب العلم ولكن لا يعرف أو لا يسأل لماذا عبروا بهذه الألفاظ، لماذا عبروا بالرفع وعبروا بالخفض وعبروا كذلك بالنصب؟ هذا بحسب المخارج، هذا أمر يعود إلى المخارج وله ارتباط وعلاقة وثيقة بمخارج الحروف. ونحن نتكلم على الكلام العربي، هذا النحو موضوعه الكلام العربي، كلام العربي، وهذه الأصوات التي تشتمل على الحروف الهجائية، من أين تخرج الحروف؟ يعني أصل النحو وأصل اللغة وأصل الكلام هذه الحروف التي نتكلم بها، فلها مخارج معلومة، وهذا يعرفه أهل التجويد، كل من درس التجويد عرف هذا، بل في بدايات علم التجويد مخارج الحروف، وأنها تبدأ من الجوف وأنت ترتفع شيئا فشيئا إلى الحروف الحلقية، إلى أدنى الحلق وأقصى الحلق، وتبدأ من أقصى الحلق ووسط الحلق وكذلك أدنى الحلق، ثم تنتقل إلى اللسان وحوافه وتنتهي إلى الشفتين. فإذا قالوا الرفع، فالرفع هو الإعلاء، يعني هو رفع بمعنى له ارتفاع، فأين ارتفاعه هنا؟ هو ارتفاع هذا المخرج إلى آخر المخارج، وكأنك تتدرج من الأسفل إلى الأعلى، فأنت تنتقل بمخارج الحروف إلى أن تصل في هذه الضمة، حركة الضم حينما تتكلم بها، الرجل، المسجد، الكتاب، من أين خرجت؟ من أين خرجت؟ خرجت من الشفتين وهي آخر المخارج وأعلى المخارج، لذلك سموا هذا الأمر رفعا، ويقال الرفع وعلامته الضمة، وهذا سيأتي في علامات الإعراب. وإذا قالوا الخفض بمعنى الانخفاض، الانخفاض والتسفل، يعني الانحدار إلى أسفل، وهذا تجده واضحا في حركة اللسان، إذا قلت الرجل لي، المسجدي، الكتابي، الحاسوبي، القلمي، انظر كيف جاء اللسان منخفضا، بينما يستوي إذا قيل النصب، يعني إذا تكلمنا عن النصب، لماذا قالوا النصب؟ النصب هو الاستواء، فاللسان حينما ينطق بالفتحة، بالفتحة تجده مستويا، يعني يستوي هكذا، تقول مثلا الرجل، لا لا، فيكون مستويا متوسطا، وهكذا إذا قيل المسجد، الكتاب، القلم، الجامعة، هذه هي العلة في تسمية علامات الإعراب بهذا الاسم وأبوابه، الرفع، الخفض، الجر، الخفض، الجر، الرفع، النصب. وذكرنا الفرق بين الجر والخفض، أنه لا فرق، هو أمر واحد لكنه اصطلاح وتختلف المصطلحات، كما تقول مثلا قم انهض واحد، قم قف، هذا كله واحد لكن تختلف العبارة، هذا من الترادف، هذا من الترادف. الاسم يعرف بالخفض، الخفض هذا علمناه، ولكن الخفض هنا فائدة أخرى، الخفض يكون بماذا؟ كيف ينخفض الاسم؟ بأي أداة ينخفض الاسم؟ إما أن ينخفض بالحرف، أو أن ينخفض بالإضافة، أو أن ينخفض بالتبعية، كما تقول مثلا صليت في مسجد المدينة الكبير، صليت في، هنا حرف، حرف جر، في المسجد اسم، كيف علمنا أنه اسم؟ لأنه مخفوض مجرور، بأي شيء جر؟ جر بالحرف وهو فيه. طيب الذي بعده صليت في مسجد المدينة بما انخفض الاسم التالي وهو المدينة المدينة انخفض بالإضافة بإضافة كلمة مسجد إليه ليس للحرف هنا مدخل أنه ليس مجرورا بالحرف لا يقال أن كلمة المدينة جرت بالحرف لا وإنما جرت بإضافة الاسم الذي قبلها وهو مسجد مسجد المدينة وهنا في مسجد المدينة أما كلمة الكبير فهي اسم وعلمنا أنها اسم بما جاء في آخرها من الكسر فهي مخفوضة إذن هي اسم ولكن بأي شيء خفضت خفضت بالتبعية لأنها تتبع ما قبلها تبعت ما قبلها والذي يتبع المجرور يكون مجرورا وكل هذا قد جمع في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ب الباء حرف جر اسمي اسم مجرور ما الذي جره جر بحرف الباء فهذا من أنواع الخفض الخفض بالحرف اسم الجلالة بسم الله اسم الجلالة هنا مخفوض بماذا الاسم جر بالإضافة بإضافة اسم إليه الرحمن اسم مخفوض بماذا جر بالتبعية فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول ال وهذه علامة لا يشارك فيها الفعل الاسم لا تشارك بينهما في هذا في هذه العلامة فلا نجد لا نجد فعلا مخفوضا فلا تقول مثلا كتبي أو يأكل يأكلي إذا رأيتها هذه لا, لا, لا تكون أصلية يعني إذا مرت عليك تقول مثلا يا أستاذ لماذا تصرح وتقول بأن الفعل لا ينخفض بينما نجده مخفوضا وربما جاء المعترض بآية من كتاب الله قالت قالت اخرج عليهم عليهن قالت اخرج عليهن فهنا قالت وكذلك قالت الأعراب قالت الأعراب وهذا ليس بخفض أصلي وإنما هذه علامة فقط جاءت لماذا جاءت للنطق بالساكن لأن الأصل في تاء التأنيث هنا أنها ساكنة قالت أكلت شربت تاء التأنيث هنا ساكنة فالأصل فيها السكون وإنما حركت فقط لماذا لالتقاء الساكنين يتعذر أن تنتقل من ساكن إلى ساكن هذا متعذر لا يمكن حصوله ولا حدوثه ولذلك تم التحريك بهذه الحركة العارضة وليست حركة أصلية فلا يعترض على هذا التقعيد والتأصيل بهذه الأمثلة سواء كانت في كتاب الله أو كانت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكلام العادي فكلها لها تخريجات ولها علل الأصل أن الفعل لا يجر ليس من بابته أبدا هذا من بابة الأسماء فلا يشارك فيها من قبل الأفعال ويعرف بالتنوين والتنوين في اللغة هو التصويت تقول نون الطائر وهذا كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد نون الطائر أي صوت أحدث صوتا وفي اصطلاح النحاة يقول رحمه الله ونون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه إيه خطا نون ساكنة الأصل هنا نون تقول مثلا رجل أنا نطقت بالنون رجل ولكني لا أكتبها لا أكتب النون هنا رجل كتاب مسجد عالم جهاد فضيلة النون هنا تنطق أنا أنطقها وأقف عليها ولكني لا أكتبها وهذا معنى قوله نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه البعض يقول وتغادره لا إشكال تفارقه وتغادره خطا أي لا تكتب لماذا؟ لأنك قد استغنيت عنها بتكرار الشكل، يعني هذا التشكيل الضمة تكررها فتكون ضمتان، فتكون ضمتين، هذه النون تكون ضمتين الضمة، فتقول رجل، لا تكتبها ولكن تشير إليها فقط إشارة بهذا التكرار للشكلة في فوق الحرف. طيب، التنوين له أنواع، فهناك تنوين التمكين، تقول مثلا محمد، تقول معلم، تقول عالم، هذا يدل على تمكن هذا الاسم في باب الاسمية، يدل على تمكنه في باب الاسمية، فهذا يسمى بتنوين ايش؟ تنوين التمكين. وهناك تنوين التنكير، وهذا لكي يفرق بين العلم وغيره، والمثال المشهور في هذا تقول مررت بسيبويه وسيبويه آخر. سيبويه هي كلمة طبعا أعجمية، علم أعجمي فارسي، وهو معلوم أنه يطلق على، إذا أطلق هكذا سيبويه فإن المتبادر إلى الأذهان وقتها وساعتها هو علم النحو المعروف المشهور ذائع الصيت عبقري هذه اللغة سيبويه، وهو تلميذ الخليل بن أحمد فراهيدي رحمة الله عليهما، فهو هو صاحب الكتاب، عنده كتاب جامع اسمه الكتاب، أبدع فيه أيما إبداع. فإذا قلنا سيبويه فإنك مباشرة ينصرف ذهنك إلى سيبويه، ولكن هو عمرو بن بشر، ولكن إذا جاء معه آخر أو ذكر معه آخر فإنك تنون الآخر لكي تفرق بينه وبين العلم، لكي تفرق بينه وبين العلم، فتقول مثلا مررت بسيبويه وسيبويه آخر. وهناك تنوين المقابلة، تنوين المقابلة هذا الذي يكون في جمع الإناث ويعبر عنه بجمع المؤنث السالم، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات، فهذا هو تنوين المقابلة. لماذا سميناه المقابلة؟ لأنه يقابل التنوين الذي عند جمع المذكر السالم. ألسنا نقول مسلمون، مؤمنون، قانتون، عابدون، تائبون، حامدون، سائحون، راكعون، ساجدون؟ نعم، هذا جاء لأننا في المفرد نقول مسلم، مؤمن، عالم، مسلم، مؤمن، فهنا إذا جاء الجمع قلنا مسلمون، مؤمنون، تكون هذه النون للجمع المذكر السالم، فلماذا لا نجعلها لجمع المؤنث السالم؟ قالوا لا، وإنما هذا يقابلها، يعني يقابل هذه النون التي في جمع المذكر السالم التنوين الذي في جمع المؤنث السالم. فنحن أعطيناهم هنا، نحن عندنا مثلا مسلمة مسلم، مؤمنة مؤمن، فإذا انتقلنا إلى الجمع قلنا مسلمون مؤمنون، فلماذا لا تأتي هذه النون عند جمع المؤنث السالم؟ عوضنا أو قابلنا هذه النون التي في جمع المذكر السالم بالتنوين في جمع المؤنث السالم، فقلنا مسلمات في مقابل مسلمون، وقلنا مؤمنات في مقابل إيش؟ مؤمنون. أما تنوين العوض فهو الذي يأتي عوضا عن جملة ويأتي عوضا عن غيرها، لكن هذا هو الأشهر والمثال الواضح، كما في قوله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون. كلمة إذ والتي عليها التنوين، لماذا جاء هذا التنوين؟ ليعوض عن جملة كاملة وردت في السياق قبل هذه الجملة، وهي قول سبحانه وتعالى حتى إذا، انظر ما الذي جاء بعد إذا، بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ها، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، أي حين بلغت الروح الحلقوم. فهذه جملة ولم تكرر مرة أخرى، وإنما جاء التعويض عنها بهذا التنوين وأنتم حينئذ، لم يقل وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم، وإنما جاء الاكتفاء بهذا التنوين عوضا عن الجملة التي وردت قبلها. وإذا عدنا إلى المنظومة، ونحن ننتقل ما بين المنثور والمنظوم لنفهم ما ألفه ابن أجرون، فهنا في المنظومة وفاتنا الإشارة إلى توصيفها، أن هذه المنظومة إنما هي من بحر الرجز، معلوم هذا البحر المعروف، وتقع في 154 بيتا، هي 154 بيتا من بحر الرجز، واشتملت من أبواب النحو، اشتملت على 35 بابا، 35 بابا من أبواب النحو، وهي سلسة واضحة العبارة سهلة اللفظ بحمد الله سبحانه وتعالى، من أراد حفظها فهذا أمر ميسور، ييسر الله سبحانه وتعالى لمن أراد حفظها، وسهلة الاستحضار كذلك، وتجمع لك هذه المسائل التي ذكرت. فإذا رجعنا إلى المنظومة وجدنا صاحب النظم عبيد ربه شنقيطي رحمه الله يقول، نبدأ من البداية، قال عبيد ربه محمد، أنا طبعا أقول أن الحفظ أطيب، لكن لا يشترط الحفظ، بعض الناس حفظهم سيء أو حفظهم ضعيف، وهذا لا يحول بينه وبين العلم، لأنك إذا نظرت في تراجم أهل العلم، مثلا يا هذا الإمام المعلوم ذائع الصيف الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان سيء الحفظ كما ورد عنه، ولكن كان آية من آيات الله في الفقه وعالما وإماما رحمة الله عليه، فإذا حفظت كان خيرا من حفظ المتون كما أسلفنا حاز الفنون، ويكون أجمع لمسائل هذه المنظومة لمسائل هذا النسل وغيرها. قال عبيد ربه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آج الرومي لمن أراد حفظه، وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. هو هنا يستعمل القصر، أنه قصر الاستعانة على الله سبحانه وتعالى، وقصر القصد إليه جل وعلا، وقصد الاتكال عليه سبحانه وتعالى، وهذا من الأساليب المعلومة، ما دام أنه قدم المعمول على العامل، قال الله، ما قال استعين الله، وهذا كما في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فدل على القصر، قصر العبادة وقصر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا جرى المصنف رحمه الله، والله أستعين، أي أستعين الله ولا أستعين غيره في كل عمل إليه قصدي، أي قصدي إليه جل وعلا ونيتي، وليست إلى غيره، وعليه المتكل، أني أتكل عليه سبحانه وتعالى وتوكل عليه ولا أتوكل على غيره. باب الكلام، إن الكلام عندنا فلتستمع، وهذا مر معنا، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول اليعرف فف ما قفوا، وهذا الذي بيناه، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فف ما قفوا، وهذا الذي فاتنا أن نبين أن ال تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال، تدخل على الأسماء، المسجد، الرجل، الدابة، السيارة، الشجرة، ولا تدخل على الأفعال، لا تدخل على الأفعال. أما إذا ورد من ذلك شيء فله تفسيره، وتجد هذا في المغني أو وكذلك مغني اللبيب، وتجده كذلك في شرح الألفية، شرح الألفية شرح ابن هشام، تجد ذلك أن بعض الأفعال قد دخلها ال، وليس هذا من القواعد، يعني ليس هذا مما يقاس عليه. تمام. هنا دخول ال علامة من علامات الاسم، إذا رأيت ال قد دخلت على كلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم، فاعلم أنها اسم. لا تستطيع أن تقول الكتب، اليشرب، اليشرب، القم، لا، لا تدخل على الأفعال، وإنما هي من باب الأسماء. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. هذه الحروف منها ما هو مشهور معلوم مثل من إلى عن في، ومنها ما هو غير معلوم، يعني مثلا مذ ومنذ على ماذا تدخل؟ تدخل هذه مذ ومنذ على ظروف الزمان، تقول مثلا ما زرت بغداد منذ سنة، منذ سنة. ما كتبت الشعر منذ شهر، فتدخل منذ ومنذ، وهي واحد يعني ليست بذات فرق، منذ ومنذ تدخل على ظروف الزمان فتجرها. ما رأيته منذ عام، ما رأيته منذ عام. تمام. ولكن لا تدخل على غيرها، لا يقال منذ أحمد أو منذ علي، لا، تدخل على ظروف إيش؟ الزمان خاصة. ولعل تفيد الترجي، ورب تفيد التقليل، وربما التكثير أحيانا، وحتى تفيد الغاية إلى نهايتها، يعني مثلا تقول أكلت السمكة حتى ذيلها، لابد أن يكون هناك نهاية الغاية، نهاية الغاية. والكاف تفيد التشبيه كما هو معلوم، هذا باب كبير طبعا، كبير جدا، وهو قد وجد بسعة وإسهاب في كتاب مغني اللبيب، وله مسرد كامل، مسرد الأدوات، يأتي مثلا بفي ويجعل لها 10 معاني، ويأتي بغيرها وهكذا 9 معاني، كل هذه لها 8 معاني، هذه لها 16، هذه لها، فهي معاني كثيرة، ولكل معنى من المعاني التي يذكرها أبيات وشواهد من الشعر، من شعر العرب مثلا، على سبيل المثال، هذا ليس من لب الدرس ولكن فقط للتمثيل، مثلا يقول مثلا في أنها تفيد الظرفية، تفيد الظرفية، والظرفية هنا الظرفية المكانية، مثلا كما قال بطل كان ثيابه في صرحة يحذي نعال السبت ليس بتوأم، بطل يصف هذا الفارس الضخم، بطل كان ثيابه في صرحة، وصرحة الشجرة الضخمة الكبيرة العريضة، في صرحة يعني على، فهذا من معاني فيه الظرفية أو الفوقية. تمام. وهذا يفيدك حتى في مسائل العقيدة، حينما تقول مثلا الرحمن مثلا على العرش استوى، ما معنى على؟ وتأتي بمعاني على، ما معنى فيه؟ مثلا أأمنتم من في السماء، هل تفيد الظرفية أم تفيد الفوقية؟ لا، تفيد الفوقية كما أسلفنا. فهذه لها معاني، كل حروف الخفض، أي حرف من تفيد الابتداء، مثلا خرجت مثلا سافرت من مكة إلى المدينة، تفيد الابتداء من، وهكذا، واو تفيد العطف. وحروف القسم معلومة، وهي الواو والتاء، تقول مثلا والله العظيم، وتقول مثلا بالله العظيم، الواو والباء والتاء، والتاء تدخل على الرحمن، تر الرحمن، هذا طبعا هذا في بعض الشواهد، لكن الأصل تدخل على اسم الجلالة تالله، وهذا ما ورد في القرآن تالله. وحروف القسم جارة تجر ما دخلت عليه، والله تالله بالله تمام. طيب نتوقف هنا ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله في معاني أو في علامات الفعل الذي سيقول عنه المؤلف: والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأنيث ميزه ورد. بعدها يقول: والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. وهذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد.